تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله: ولا نجادل في القرآن، ثم ذكر بعد ذلك كلاما يتعلق باعتقاد أهل السنة في كلام الله. وقد تقدم الكلام في اعتقاد أهل السنة في كلام الله وذكر المسائل في ذلك، لكن قوله: ولا نجادل في القرآن، يحتمل أحد معنيين. أي الاحتمال الأول: لا نجادل في القرآن جدال الذين لا يشهدون أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني: لا نجادل في قراءة القرآن، بل كل ما ثبت من القراءة آمنا به وسلمنا. ذكر هذين الاحتمالين ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. وينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين قول القائل نجادل في القرآن، بين قول القائل نجادل في القرآن ونجادل بالقرآن. نجادل قوله قول نجادل في القرآن أي عند الجدال نستعمل القرآن وأدلته، أما نجادل في القرآن أي نخاصم فيه في القرآن نفسه. قال سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. هؤلاء ذمهم الله لأنهم جادلوا في آيات القرآن بغير سلطان، أي بغير علم. فإذا الجدال على أحد هذين المعنيين كما ذكره ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. قال: ولا نجادل في القرآن. ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الجدال والمراء. الفرق الأول أن المراء يكون على وجه المغالبة ومحاولة إسقاط الخصم وتجهيله، بخلاف الجدال فلا يلزم منه ذلك. وقد ذكر هذا الغزالي، نقله عنه النووي في كتاب الأذكار، وذكره في مصباح المنير. والفرق الثاني أن المراء لا يكون لإرادة الحق، بخلاف الجدال فإنه قد يكون لإرادة الحق قد لا يكون لإرادة الحق. وقد ذكر هذا ابن العسكري في كتابه الفروق. نعم. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين، الجماعة تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول: جماعة الأبدان، وهو الاجتماع تحت حاكم مسلم بأن يسمع ويطاع له في غير معصية الله إلى غير ذلك. والجماعة الثانية: جماعة الأديان، وهو تمسك الرجل بالسنة. من تمسك بالسنة فهو على جماعة الأديان. وقد أشار إلى هذين المعنيين الخطابي في كتاب العزلة، فقد جعل الفرقة نوعين: فرقة الأبدان وفرقة الأديان. ومن الأدلة التي جاءت في جماعة الأبدان ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والمراد بالجماعة جماعة الأبدان، والمراد بجماعة الأديان ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. والمراد بهذه جماعة الأديان. وروى اللالكائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. نعم. قال: ولن يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ذكر هذا الطحاوي رحمه الله تعالى ردا على الخوارج كما بينه الشارح وكما يدل عليه سياق كلامه، لأنه سيذكر بعد ذلك كلاما في الرد على المرجئة. لكن قال: ولن يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة هي مجملة وتحتاج إلى ضبط وتقييد وتوضيح، وقد يتكلم بها السني السلفي وقد يتكلم بها البدعي الخلفي، فإنها حمالة أوجه. إذا سيقت هذه العبارة في مقابل الرد على الخوارج والمعتزلة فتقبل، لأن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالذنوب، بخلاف أن تقال تأصيلا، فقد أنكر الإمام أحمد مثل هذه المقالة، وذكر أن أهل السنة يكفرون بالكفر لأن الذنب يشمل حتى الكفر الأكبر. فظاهر العبارة: ولن نكفر بذنب، أي حتى الكفر. لذلك قال أحمد: ما دون الكفر. وفي الصحيحين حيث مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سمى الشرك ذنبا. فإذا هذه العبارة لابد تقيد بما دون الشرك، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والشيخ العلامة عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن. هذا من جهة. من جهة أخرى: ما لم يستحله، ظاهر العبارة كأنه لا يوجد كفر إلا الاستحلال، والأمر على خلاف ذلك. وإن كان الاستحلال كفرا، لكن دوافع الكفر أشمل من الاستحلال كما سيأتي بيانه. ويتعلق بهذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، من المراد بالخوارج والمعتزلة، وما الفرق بينهما؟ ينبغي أن يعلم أن رأس المعتزلة واصل بن عطاء كما ذكره من كتب في الفرق، وأن أول الخوارج خروجا هم من تحزبوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هم أول الخوارج خروجا. ويجتمع الخوارج والمعتزلة في أنهم يكفرون بالكبيرة، إلا أن الخوارج يصرحون أن صاحب الكبيرة كافر ومرتد وخارج عن الدين، أما المعتزلة ففروا من هذا لما رأوا شدة السلف على الخوارج، وقالوا في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. فإذا خلاف المعتزلة مع الخوارج خلاف صوري غير حقيقي، إذ هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. والخوارج والمعتزلة يقررون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما ذكره أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، وذكره ابن حجر في شرحه على البخاري. لكنهم يرون أن الإيمان جزء واحد، إذا ذهب بعضه بالكبيرة ذهب كله. ثم الخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبيرة، ومن طوائف الخوارج من يكفر حتى بالصغيرة، كما ذكر أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الإيمان. وضابط الخارجي والمعتزلي، لأن البحث يكون واحدا فيهما، ضابطهما من كفر بغير مكفر بتأويل غير سائغ ولو كان واحدا. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن قدامة في كتاب المغني، والنووي في كتاب رضة الطالبين. من كفر بغير مكفر فهو بتأويل غير سائغ فهو خارجي. بل ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الخوارج يكفرون حتى بالحسنات، أن الخوارج يكفرون بالحسنات، كما في القسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد راعى حال الناس وراعى المؤلفة قلوبهم صلى الله عليه وسلم، وهذه حسنة. مع ذلك لام الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال اعدل يا محمد إلى غير ذلك. فالمقصود أن ضابط الخارجي هو من كفر بغير مكفر بتأويل غير سائغ، هذا هو الضابط الأساس والفارق بين الخارجي وغيره. ولا يلزم أن يشهر سيفه وأن يخرج على السلطان، بل قد يكون خارجيا بلا خروج على السلطان، وهؤلاء يسمون بالقعدية. ذكرهم الأزهري في كتابة تهذيب اللغة، وابن حجر في كتاب هدي الساري، وأيضا في مسائل أبي داود الإمام أحمد ذكر عبد الله بن الضعيف القعدية قال هم شر الخوارج. والقعدية هم من كفروا بتأويل غير سائغ لكن لم يشروا السيف. فإذا القعدية من الخوارج وهم لم يشروا السيف، لأن ضابط الخوارج موجود فيهم. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد واللفظ البخاري قال سيماهم التحليق، وثبت عن عمر أنه قال لصبيغ لو رأيتك محلوقا لضربت عنقك. قال ابن حجر رواه ابن الأنباري بإسناد صحيح، ذكر في كتاب الإصابة. فعمر جعل علامتهم التحليق، ومثل ذلك الحديث لما قال سيماهم التحليق قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى هذه سيمة الخوارج الأوائل الذي خرجوا على علي، وليست سيمة وصفة مستمرة في جميع الخوارج، بحيث إنهم إذا لم يحلقوا رؤوسهم لم يكونوا خوارج، وإنما صفة أول من يخرج ويتحزب سيمة هؤلاء التحليق. فالخوارج الأوائل كانت سيمتهم التحليق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم علامات حتى يعرفوهم ولا يلتبس عليهم الأمر فيهم. ثم على أصح قولي أهل العلم أن الخارج يقتل ولو لم يخرج، بما أنه على اعتقاد الخوارج فإنه يقتل، وقد رجح هذا ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومما استدلوا به عموم الأدلة أينما أدركتم لأقتلنهم، ومنها ما ثبت عن عمر أنه قال لو رأيتكم محلوقا لضربت عنقك. ثم قرر ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى أن جمهور السلف على قتل المبتدع، أن كل مبتدع يستحق القتل. المسألة الثانية قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الاستحلال هو اعتقاد الحرام حلالا، من اعتقد الحرام حلالا فقد استحل، والاستحلال محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قال ابن حزم النسيء هو الاستحلال، لأنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم ويقدمونها ويستحلون القتال فيها، فجعل النسيء الذي هو الاستحلال كفرا، فدل على أن الاستحلال كفر. الدليل الثاني قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، استدل بهذا غير واحد على أن الاستحلال كفر، لأن هؤلاء شرعوا من الدين أي استحلوا. الدليل الثالث ما ثبت عند الترمذي من حديث عدي ابن حاتم لما ذكر أنهم كانوا يعبدونهم قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال أوليس يحرمون الحلال فتحرمون ويحلون الحرام فتحلون، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وهذا السند وإن كان متكلم فيه لكنه ليش شديد الضعف ولم يأتي بحكم جديد فيسهل فيه. أما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصار المسلول وكما في مجموع الفتاوى، فإذا الاستحلال كفر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ثم إذا حقق في الاستحلال تبين أنه يرجع إلى التكذيب، فإن الاستحلال نوع من التكذيب. إذا قال عن الاعتقد في الحرام أنه حلال أو في الحلال أنه حرام حقيقة حال أنه كذب، فهو يرجع إلى كفر التكذيب. فإذا الاستحلال يرجع إلى كفر التكذيب. المسألة الثالثة دوافع الكفر ستة، ذكر خمسة منها الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وذكر السادس في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر بعض هذه البغوي في تفسيره، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في بعض مؤلفاته، وهي كالتالي: الدافع الأول التكذيب، فإن التكذيب كفر وهو دافع من دوافع الكفر. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود نوع من التكذيب، إلا أن الفرق بينهم من جهتين. الجهة الأولى أن الجحود مصحوبا بعناد، ذكر ابن القيم في كتاب الشفاء العليل. الجهة الثانية أن الجحود تكذيب في الظاهر مع إقرار في الباطن، فلو أن رجل أعطاك سيارته ثم جحدت قلت هذه ليست سيارتك وإنما سيارتي، أنت تعلم في باطنك أنها سيارته وإن كان في الظاهر تدعي خلاف ذلك، فلذلك يكون الجحود مصحوبا بالعناد. وقد ذكر الخفاجي في حاشيته على الشفاء للقاضي عياض أن التكذيب أن الجحود إقرار في الباطن مع تكذيب في الظاهر، فإذا الفرق بين الجحود والتكذيب من جهتين. الدافع الثاني الإعراض، ومن قال تعالى: ومن أظلم من ذكر بآية ربي ثم أعرض عنها. والإعراض وضابط الإعراض هو الإعراض القلبي، قال ابن تيمية في كتاب التسعينية وابن القيم في كتاب مدار السالكين، هو أن يستوي عند الرجل حب الشيء وبغضه وتصديقه وتكذيبه، أي غير مبالي به. قد يكون هناك خبر مهم يفرح به الناس أو ينشغلون به، فترى رجلا لا يبالي به ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يحبه ولا يبغضه ولا يتفاعل معه، هذا إعراضك ليس كفرا. أما في دين الله فهو كفر، من أعرض عن الكتاب والسنة فهو كافر. هذا هو ضابط الإعراض. فإذا الإعراض ألا يصدق ولا يكذب، لا يصدق بالقرآن ولا يكذبه مثلا، أو لا يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، أو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضه، فاستوى عنده الأمران ولم يبالي بالأمر الشرعي، وهو مطالب شرعا بأن يصدقه وأن يقر به وأن يكون عنده يقين وقبول إلى غير ذلك. الدافع الثالث الشك، فإن الشك من دوافع الكفر. قال تعالى: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، على أحد التفسيرات أي كان شاكا، فإننا مطالبون بالجزم واليقين لا أن نكون شاكين، وهذا هو كفر الشك. الدافع الرابع النفاق، أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وضابط النفاق سواء كان عمليا أو عقديا هو اختلاف الظاهر والباطن، كما جاء عن الحسن، وقرر هذا ابن تيمية كما في مجموع فتاوى ابن رجب في شرحه على الأربعين. فإن كان اختلاف الظاهر والباطن عمليا فهو اعتقاد عملي أصغر، وإن كان اختلاف الظاهر والباطن عقديا فهو نفاق عقدي أكبر. الدافع الخامس الإباء والاستكبار. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد ذكر هذه الأنواع الخمسة والدوافع الخمسة الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. الدافع السادس الجهل، وقد ذكر ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. ودافع الجهل كفر، وهو أن يكون الرجل كافرا كفرا أصليا فجهل شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبقى كافرا ولا يقال أسلم ولا يقال معذور بجهل، بل هو كافر. هذا في أحكام الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فجعلهم مشركين وهم يجهلون ولا يعلمون الشريعة، وهذا إنما يتصور في الكافر الأصلي، وإنما يتصور في الكافر الأصلي ويقال استطراده، وقد سبق بحث هذا، في من وقع في الكفر جهلا بدافع التفريط والإهمال، وقد تقدم بحث هذا. فإذا هذه دوافع الكفر الستة، والاستحلال داخل في كفر التكذيب كما تقدم بيانه. فإن قال قائل: أين كفر العناد؟ يقال: كل ما تقدم من الدوافع الخمسة الأول إذا كان بسبب الإصرار بعد ظهور الحق فإن الجميع يسمى عنادا. قد يظهر له الحق ويأبى ويستكبر، قد يظهر له الحق ويكذب، والعناد قد يقال في المعرض لأنه عاند ولم يبحث عن الحق، لكن قد لا يقال العناد في الشاك. والمنافق قد يقال في المنافق إنه معاند، بحيث أنه أصر على إظهار الكفر وأصر على إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبية الجهمية وابن القيم في كتاب مدارج السالكين أن أكثر كفر العالمين ليس جهلا وإنما بسبب العناد. ومن تأمل حال بني إسرائيل وأتباع الأنبياء وكيف أن الحجج تظهر لهم وهم مصرون، علم حقيقة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. المسألة الرابعة الكفر عند أهل السنة يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، فقد يكفر الرجل بمجرد الكلمة، وقد يكفر بمجرد فعل، وقد يكفر بمجرد اعتقاد. فمن وقع في مكفر سواء كان فعليا أو قوليا أو عقديا فإنه يكفر. وقد حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي فيما نقله المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ونقله ابن عبد البر، وكلام أهل السنة متوارد على هذا. لذلك أجمع أهل السنة على أن من سب الله فهو كافر لمجرد السب، وهذا قول. وقد حكى الإجماع إسحاق بن راهوي وابن المنذر وسحنون وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. فإذا الكفر يكون بالقول وحده أو بالفعل وحده أو بالاعتقاد وحده. السلام عليكم وبركاته. وقد أجمع أهل السنة على هذا كما تقدم بيانه. فمن وقع في مكفر في الظاهر فلا يتوقف تكفيره على معرفة الباطن. وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى. تنبيهان: التنبيه الأول قول القائل لا كفر إلا باعتقاد. هذه اللفظة حمالة أوجه وتعرف بالنظر في هدي الرجل والمتكلم بهذا الكلام. إن أراد أنه لا كفر عملي ولا قولي وإنما الكفر عقدي فحسب فهذا ضلال وزيغ وهو قول المرجئة. وإن أراد أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لكن انتبهوا، لكن ما من كفر في الظاهر إلا هو مسبوق بكفر الباطن، لأن الظاهر والباطن متلازمان والباطن هو الأصل على ما سيأتي بيانه. إن أراد هذا المعنى فهذا صحيح وعليه أهل السنة، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لسنا مطالبين بالنظر في الباطن ولا السؤال عن الباطن، وإنما نكفره بوقوعه في المكفر. لكن من باب التفسير ما يقع كفر في الظاهر إلا هو مسبوق بكفر الباطن، وقد بيّن هذا في أكثر من موضع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجمع الفتاوى والصار المسلول. ويدل ذلك حديث النعمان بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. فلذا من قال هذه الكلمة المجملة لا بد أن ننظر لحاله، إن كان سنيا سلفيا حملت على المعنى الصحيح، وإلا حملت على المعنى الباطل. وقد عبر بالاعتقاد شيخ الإسلام بن تيمية شرح العمدة، وكذلك وجد بعض كلام مروزي رحمه الله تعالى في كتابة تعظيم قدر الصلاة. لكن هذين العالمين سلفيان وإما من أئمة السنة، فيحمل كلام على المحمل الصحيح. التنبيه الثاني: من دخل الإسلام بيقين لم يخرج إلا بيقين مثله. وهذا من فروع القاعدة الفقهية المجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك. فلذا من ثبت إسلامه لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد أن يثبت ذلك، فإن اليقين لا يزول بالشك. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى. المسألة الخامسة: أهل السنة يقررون أن المعين قد يكفر بعد إسلامه إذا وقع في مكفر توافرت حق الشروط انتفت عنه الموانع كما تقدم بحث هذا. فأهل السنة وسط في الباب، لا يكفرون المعين بدون نظر إلى الشروط والموانع، ولا في المقابل يقولون بعدم كفر المعين، بل يرون أن المعين يكفر إذا تلبس بالكفر، هذا أولا، وثانيا توافرت في حق الشروط انتفت عنه الموانع. فقد كفر أولا فقد كفر ربنا سبحانه وتعالى الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وثانيا كفر الصحابة المرتدين بعد إسلامهم، لذا قال أبو هريرة كما في البخاري: لما ارتد العرب. فإذا كفرهم بعد إسلامهم. ثالثا قال الله عز وجل: وكفروا بعد إسلامهم، فهذا يبين الرجل يكفر بعد أن المسلم يكفر بعد إسلامه. رابعا ثبت في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. إذن المعين يكفر بعد إسلامه، لكن إذا توافت بحق الشروط انتفت عنه الموانع. أولا وقع في مكفر بدليل وبين برهان، ثانيا توافرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع. وهذا وسط بين طائفتين، بين من يرى أن المعين لا يكفر البتة ولو ارتكب من المكفرات ما ارتكب، ولا توافرت حق الشروط انتفت عن الموانع، وبين من يقابل هؤلاء ويكفرون بدون نظر إلى الشروط والموانع، أو يتساهلون في التكفير بالمكفر، فيتساهلون في وصف أمر بأنه كفر ثم يكفرون به وليس عندهم من الله فيه برهان. تنبيه: من الموانع عن تكفير المعين التأويل كما تقدم بيانه. ومن التأويل كل مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم فهي تأويل تمنع تكفير المعين. لذا قال في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أشار النووي في تعليق على رياض الصالحين في شرح على مسلم وابن حجر فتح الباري، وذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نصا، أن المسائل المختلف فيها لا يكفر المعين فيها، لأنه تأويل يمنع تكفير المعين. فمثل هذا ينفع في الرد على من غلا في مسألة الحاكمية. يقال تنزلا أن القول بكفر من حكم بغير ما أنزل الله قول معتبر تنزلا، وإلا فإن أهل السنة مجموعون على أن الكفر أصغر لا أكبر، وكلام أهل السنة الأوائل كثير في هذا، إلى كلام شيخنا ابن باز رحمه الله في فتاواه قال: وهو كفر، قال: لا يكون كفرا أكبر إلا باعتقاد. قالوا: هذا قول أهل السنة. وقرر مثل هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم أيضا علق شيخنا ابن باز على كلام العلامة الألباني وأيده. فإذا لو قيل تنزلا إن هناك قولا بأن من حكم غير ما أنزله فإنه يكفر الكفر الأكبر بدون اعتقاد، يقال: إن في المسألة قولين، وإذا ثبت الخلاف في المسألة فإن الخلاف تأويل يمنع تكفير المعين. المسألة السادسة، تقدم أن أبا جعفر الطحاوي رحمه تعالى قال: ولا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله. أن ذكر هذا في الرد على الخوارج والمعتزلة، وأن هذا هو اعتقاد أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب، كما دلت الأدلة الكثيرة على ذلك. ومن الأدلة ما يلي: الدليل الأول قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أثبت الإيمان مع وجود القتال. الدليل الثاني قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف أداء إليه بإحسان. ذكروا في حق من قتل مسلما وسماه أخا له، فدل على أنه مسلم. الدليل الثالث: كل دليل فيه إقامة الحدود كحد السرقة والزنا إلى غير ذلك، هذه كلها كبائر ولم يكفروا بها، وإنما أقيمت عليهم الحدود، فدل على أنهم مسلمون. الدليل الرابع قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا دليل على أن هناك سيئات ومع ذلك بقيت معها الحسنات، ولو كفر لم تبقى شيء من حسناته. الدليل الخامس قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب قسمين: قسم لا يغفر وهو الشرك، وما دونه فإنه يغفر، إذا ليس شركا ولا كفرا، ولم يكفر به صاحبه، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من إجماعات أهل السنة والأدلة المتكاثرة على أن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يقع في اعتقاد كفري، أو يكون الذنب نفسه مما هو كفر كما تقدم بيانه. نعم. لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم. قول أبي جعفر الطحاوي: ولا يضر مع الإيمان ذنب، هذا رد على المرجئة، وما تقدم رد على الخوارج. وقد تقدم أن أبا جعفر الطحاوي من مرجئة الفقهاء، فكيف يرد على المرجئة؟ يقال: إن مرجئة الفقهاء يرون من لا يرى وجوب فعل الفرائض ووجوب ترك المحرمات يرونه مرجئا كالجهمية، فهم يرون الجهمية والكرامية مرجئة. وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. إذن لا يصح أن يتمسك بهذا أحد ويقول إن أبا جعفر الطحاوي ليس مرجئا لأنه قد رد على المرجئة. وفي هذا مسائل. المسألة الأولى الإيمان لغة. قد توارد أئمة اللغة على أن الإيمان لغة هو التصديق، بل وذكر هذا بل وذكره إجماعا الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. وقد أفاد ابن تيمية ثم ابن القيم أن إجماع أهل كل فن حجة، فإذا إجماع أهل اللغة حجة. بل وذكر هذا بعض من كتب في الاعتقاد كابن جرير في كتاب التبصرة، والأجر في كتاب الشريعة، وابن بطة في كتابه الإبانة، ذكروا أن الإيمان لغة التصديق. ونازع ابن تيمية رحمه تعالى كما في شرح حديث جبريل، وبين أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، وأنه إلى الإقرار أقرب. ومما ذكر أن آمن لازم، أما صدق فمتعدي، فكيف يكون معنى الإيمان هو التصديق؟ يقال تقدم أن إجماع أهل كل فن حجة. ثم يقال أيضا قد ذكر ابن تيمية نفسه أنه لا يلزم في اللغة أن يفسر الأفضاء أن يكون مترادفين، فالعلماء يفسرون الشيء بالشيء وإن لم يكن مرادفا له، وإنما يقربه. وضرب مثال على ذلك كما في مقدمة صوت التفسير، قال لا ريب فيه، قال لا شك فيه، قال والشك ليس مرادفا للريب لكنه قريب منه. فمثل ذلك يقال فيما ذكر ابن تيمية من محاولة التفريق بين الإيمان والتصديق. فإذا الإيمان لغة هو التصديق، وأؤكد البحث في اللغة. لا يصح أن يتمسك أحد بهذا ويقول إذن الإيمان في الشرع هو التصديق، يقال فرق بينهما، بحثنا في اللغة لا في الشرع. المسألة الثانية الإيمان شرعا، هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أئمة السنة، وقرروا في كتب الاعتقاد، ومن قرروا الإمام أحمد في أصول السنة، والبخاري في عقيدته، وحكى الإجماع على هذا الآجري واللالكائي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة السنة. والأدلة على هذا كثيرة. الدليل الأول قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذكر أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهي أعمال، وهي والصلاة متضمنة لأقوال، والإخلاص أمر عقدي، وصف الجميع بأنه من الدين، والدين هو الإيمان. وقد استدل بهذه الآية الإمام الشافعي وغيره. والدليل الثاني ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فصرح أن العمل وهو إماطة الأذى، وأن الحياء الذي هو اعتقاد، وأن القول الذي هو قول، أن الجميع ماذا؟ أن الجميع من الإيمان، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة بسطها أئمة السنة. أما الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، فالدليل الأول قوله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال وإذا تليت، الدليل الثاني قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. والدليل الثالث ما ثبت عند الآجري وغيره عن عمير بن حبيب أنه قال الإيمان يزيد وينقص وهو صحابي. قال ابن تيمية والإسناد صحيح عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد خالف بعضها السنة خلافا لفظيا لا حقيقيا، وقال إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك. قال ابن تيمية ذكر ذلك تأدبا مع القرآن، لأن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص، مع إقرار الإمام مالك أن الإيمان ينقص. إذن الإيمان يزيد، إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أهل السنة من يفصل في هذا ويقول الإيمان قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب، يفصله ويقسمه إلى 5 أقسام كما ذكر ابن تيمية في العقيدة الواسطية. فقد فرق بين قول اللسان وعمل اللسان. قال العلامة محمد إبراهيم رحمه تعالى في تعليق على الواسطية: قول اللسان هو قول لا إله إلا الله، وعمل اللسان هو ما زاد على ذلك. أما قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فقول اللسان واضح إذا أجمل يشمل القول اللسان وعمل اللسان، وإذا فصل قيل قول اللسان وعمل اللسان فيحمل القول على قول لا إله إلا الله وعمل اللسان على ما زاد ذلك من أذكار وغيره، ولم معروف النهي عن المنكر. أما عمل الجوارح فواضح. أما قول القلب وعمل القلب، قول القلب هو أصل التصديق، وعمل القلب ما زاد على ذلك من الخوف والرجاء والمحبة أو كمال التصديق. قال العلامة ابن السعدي رحمه تعالى في تعليقاته على الواسطية: واجب القلب تجاه الأخبار يسمى قول القلب، فإن واجب القلب تجاه الأخبار، الإخبار ما هو؟ تجاه الأخبار ما هو؟ التصديق. وواجب القلب تجاه الأوامر، وبعبارة أخرى الطلب، يسمى عمل القلب، فإن القلب في أمر الله العبد بالخوف فيخاف الله، فالخوف والمحبة والرجاء كل هذه الطلب من الله وأوامر من الله فعلها القلب، فيسمى عمل القلب. وهذه المسائل ينبغي أن تفقه، وبها يعرف استعمالات أهل العلم أهل السنة في هذا الباب. المسألة الرابعة: تقدم أن أعمال الجوارح من الإيمان، فكذلك توصف الأعمال بأنها كفر على ما تقدم، وتارك العمل هذا الشاهد وتارك العمل يكفر على تفصيل. الحالة الأولى أن يترك أفراد أعمال نصت الشريعة لأنها كفر أكبر، فقد تنازع العلماء في المباني 4 كترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، فمن رأى أن كل واحد من هذه 4 أن ترك أحد هذه 4 كفر، يقول إن ترك أفراد هذه الأعمال كفر، ومن رأى أن ترك الصلاة وحدها كفر قال ترك الصلاة وحدها كفر، بحسب اختلاف أهل العلم في هذه المسائل. هذا بالنظر إلى أفراد الأعمال. ومن لم يرى شيئا من هذه الأفراد، ومن لم يرى أن ترك شيء من هذه الأفراد كفر، فإنه لا يصف ترك فرد من أفراد الأعمال بأنه كفر، والخلاف سائغ بين أهل السنة. وقد ذكر الخلاف في هذه المسائل المروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة، وبكر إسماعيل في كتاب في الاعتقاد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مجموع الفتاوى وفي شرح عند قسم الصلاة، وابن القيم رحمه تعالى في رسالة حكم تارك الصلاة، وغيرهم من وإلى أئمة الدعوة في رسائلهم كالعلامة عبد اللطيف بن حمد الحسن، فقد ذكر الخلاف في هذه المسائل، وقد ذكر غيرهم من أهل العلم. إذن الحال الأولى النظر إلى أفراد الأعمال، إلى ترك أفراد الأعمال يرجع إلى ما تقدم ذكره. الحالة الثانية: ترك جنس العمل، من ترك جنس العمل فإنه كافر بإجماع أهل السنة، كما حكى الإجماع الإمام الحميدي والشافعي وأحمد، وقره الأجري في كتاب الشريعة إلى شيخ الإسلام بن تيمية في مواضع رحمه الله تعالى. وجنس العمل والمراد، وقد عبر بلفظ جنس العمل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 7 من مجموع الفتاوى، والمراد بجنس العمل كالتالي: هو أن رجلا ينطق الشهادتين ويجلس عمره ودهره لا يعمل شيئا من أعمال الجوارح الواجبة مع قدرته على ذلك، ثم يموت فإن مثل هذا إذا مات مات كافرا، لأنه ترك جنس الأعمال. فرق بين أفراد الأعمال وجنس الأعمال. إذن جنس العمل مقيد بما يلي: الأمر الأول أن يكون المتروك عملا من أعمال الجوارح، الثاني أن يكون واجبا، الثالث أن يبقى عمره ودهره ولم يعمل شيئا، الرابع مع إمكان العمل فمن كان كذلك فإنه يكفر بإجماع أهل السنة كما تقدم بيانه. ويدل ذلك عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ومن أدلتها من أصرح أدلتها حيث نعمان: ألا وإن في الجسد المضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإنه لو كان في القلب إيمان فلا بد أن يظهر مثل هذا على الجوارح. ومن باب التقريب، لو كان في القلب إيمان بنسبة 10% لابد أن يكون الجوارح إيمان بنسبة 10%، ما لم يمنع المانع كما تقدم تقريره. ولو كان في القلب إيمان بنسبة 40% لابد أن يكون الجوارح إيمان بنسبة 40%. وإذا لم يكن في الجوارح شيء من الأعمال، لم تعمل جوارح شيء من الأعمال دهرها كلها على ما تقدم التصوير في جنس العمل، فهذا يدل على أن القلب لا إيمان فيه. فإذا ترك جنس العمل كفر بإجماع أهل السنة، وقد دلت الأدلة على هذا على ما تقدم تقريره. فالظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان على ما تقدم بيانه. تنبيهان: التنبيه الأول، قد يعبر أهل السنة عن بعض الأعمال بقولهم هذا شرط في الإيمان، كما قال ابن القيم وقد اختلفوا في الصلاة هل هي شرط في الإيمان أم لا، وقال ابن القيم أيضا في مدارج السالكين والتوكل شرط في الإيمان. فلا يريد ابن القيم ولا غيره أهل السنة إذا عبر بالشرطية، لا يريدون بمعنى عند المناطق يكون خارج الماهية، فإذا تكون الصلاة ليست من الإيمان لأنها خارج الماهية، كلا وإنما يريدون بالمعنى اللغوي. وقد رأيت بعضهم شن على بعض أهل السنة ما عبر بالشرطية، قال هو يقصد أنها خارج ماهية الإيمان، فألزمه بمعنى الشرط عند المناطق والأصوليين لا بمعنى الشرط في لغة العرب. وأقل ما يقال لفظ الشرطية محتمل، فإذا جاءت العبارة المجملة تحمل على هدي الرجل وطريقته كما قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. فإذا من عبر بالشرطية وهو من أهل السنة في أمثال هذه المسائل فهو يريد بالشرط بمعنى عند أهل اللغة، فهو داخل الماهية لا خارج الماهية. التنبيه الثاني، قيل لأحمد إن شباب بن سوار يقول الإيمان قول وعمل، ومن قال فقد عمل. قال هذا قول خبيث، قولها البدع، قال من أخبث ما سمعته، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد حصل عند بعض المعاصرين خلاف في مراد الإمام أحمد بكلام شباب بن سوار. شباب بن سوار هو على طريقة المرجئة، أي مرجئة الفقهاء، يقول الإيمان هو قول واعتقاد ولا يرى أن العمل من الإيمان. لكن شباب لما رأى شدة أهل السنة على المخالفين في هذا أراد أن يخدع وأن يموه على أهل السنة، فقال الإيمان قول وعمل، فمن سمع هذا فرح، قال إذن هو على معتقد أهل السنة. لكن إذا فصل قال والعمل هو القول، فرجع إلى أنه لا يدخل العمل في الإيمان. فإذا حقيقة مذهب شباب السوار أنه مذهب مرجئة الفقه، لكنه موه. فأرجع الأعمال إلى الأقوال، ولم يجعل أعمال جوارح من الإيمان. وهذا لا بد أن يفقه وأن يعرف. وقد تكلم على مذهب شبابه ابن رجب في شرح البخاري وابن تيمية، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. والسبب أهمية فهم مراد شبابه، لأن هناك من بغى على بعض أهل السنة لم أخطأ مسألة جنس العمل، وقال مذهبه ومذهب شبابه ابن سواري، وقال هذا ظلم وخطأ. فإن شبابة ابن سوار لا يثبت ولا يدخل الأعمال في الإيمان. أما من أخطأ من هالسنة مثل جنس العمل فهو يثبت الأعمال ويدخلها في الإيمان، وإنما زل في التلازم بين الظاهر والباطن، ليس في كله وإنما في حال واحدة. إذا خلت أعمال جوارح من الإيمان ظن أنه يبقى في القلب إيمان وأخطأ، وسيأتي بين هذا أكثر إن شاء الله تعالى. لكن لا بد أن يفهم مذهب شباب بن سوار رحمه الله، مذهب شباب بن سوار، وأن يفهم وجه إنكار الإمام أحمد عليه رحمه الله، الإمام أحمد رحمة واسعة. المسألة الخامسة، يتفرع على تقدير زيادة الإمام ونقصانه أمور. الأمر الأول، الإسلام يزيد وينقص على أحد القولين عند أهل السنة، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار ورجح ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فدل على أن الإسلام يزيد وماذا؟ وينقص. إذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الأمر الثاني، أن الإيمان عند أهل السنة يتجزأ، لذلك يزيد وينقص. أما أهل البدع من المرجئة والخوارج فإنه جزء واحد لا يتجزأ، هذا أصل بسبب ضلالهم. لذا قالت الخوارج: يا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا بالذنوب. وقالت المرجئة: يا ذهب بعضه ذهب كله، إذا لا نكفر شيء من الذنوب حتى يبقى كله. وتصور هذا يا أخواني. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أصل في سبب ضلال المرجئة، سبب ضلال الطوائف في هذا الباب من المرجئة والخوارج. الأمر الثالث، الإيمان في القلب والتصديق واليقين يزيد وينقص عند أهل السنة، بل حكى ابن تيمية على ذلك إجماع أهل السنة، ويدل على قول إبراهيم عليه السلام: ولكن قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإذا العلم واليقين والتصديق والإيمان في القلب يزيد وينقص، فليس على درجة واحدة. إذا علم ما تقدم، علم أن من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، لأنه يرى أن الإيمان يتجزأ. وقد نص على هذا ابن مبارك والإمام أحمد والبربهاري رحمه تعالى في شرح أصول السنة أو في شرح السنة. المسألة السادسة، يصح الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة. ينبغي أن يفهم ما معنى الاستثناء. الاستثناء له إطلاق لغوي وله إطلاق نحوي، له إطلاق لغوي وله إطلاق نحوي. أما اللغوي كقول إن شاء الله وألحق به أرجو، أما النحوي فهو الاستثناء بإلا وأخواته، والبحث في هذا هو الاستثناء اللغوي لا الاستثناء النحوي. كأن يقول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا. وقد حصل بين أهل السنة نزاع في هذا الباب، وهو نزاع لفظي، كل منهم عبر وأراد شيئا. إذا قال ابن تيمية كما في المجلد 18 مجموع الفتاوى: وكثير من منازعات باب الأسماء والإيمان، بعدما ذكر رحمه الله تعالى الخلاف في الاستثناء، قال: وكثير من منازعات باب الأسماء والإيمان والأحكام منازعات لفظية. فإذا فصل الخطاب زال الارتياب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ف فإذا لا، إذن الخلاف في أمثال هذه المسائل خلاف لفظي. وقد ذهب أهل السنة للاستثناء باعتبارات. الاعتبار الأول بالنظر إلى القبول، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري هل قبل منه عمله أو لم يقبل عمله، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والاعتبار الثاني باعتبار الفرار من التزكية، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يقع في تزكية نفسه. ذكر هذا ابن بطة في كتابه الإبانة. الاعتبار الثالث يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الكمال، فقد لا يكون كمل إيمانه. والاعتبار الرابع يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الموافاة، أي لا أدري ما أموت عليه. وقد ذكر هذا ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. والاعتبار الخامس هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن يطلق إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وقد ذكر هذا الأوزاعي كقوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي تحقيقا لا تعليقا. بهذه الاعتبارات الخمسة عبر أهل السنة بالاستثناء. أو أنبه لما يلي، الأمر الأول أن القول بإن شاء الله تحقيقا لا تعليقا حقيقة لا يدخل في الاستثناء، لأنهم باب التحقيق لا التعليق. التنبيه الثاني، القول بالاستثناء بالنظر للموافاة هذه يطلقها للسنة، يطلقها المرجئة، لأن المرجئة لا يرون الاستثناء، لكن بالنظر للموافاة يطلقون هذا، كما ذكر هذا البيهقي في كتاب الاعتقاد وغيره، وأنكر عليهم ابن تيمية كما جمع الفتاوى. يطلقها السني ويطلقها المرجي، لكن السني يريد بها السني مع إقراره، لكن السني يطلقها مع إقراره أن الإيمان يتجزأ، والمرجي يطلقها مع قوله بأن الإيمان جزء واحد لا، مع قوله بأن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. إذن هذه العبارة يطلقها السني ويطلقها المرجي.